قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعى هناك مجندلين. قلت الهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرسين في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام دين. فتيانكم أكل الفتى فتيانكم لعب الفتى فتيانكم نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبلدا. فتياننا رحل الفتى فتياننا هجم الفتى فتياننا برح الفتى نزف الفتى ثم ارتقى واستشهدا. قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعى هناك مجندلين. يا قومنا هذه الحياة معزة للمسلمين في تركها ذل لنا إخبار خير المرسلين. في قدسنا عاد العدا في قدسنا ذقنا الردى في قدسنا قتلت ندى سبيت هدى واستأسد القرد المهين. بجهادنا نصر العدا بجهادنا دهم الردى بجهادنا قمنا الهدى دهنا فدا لنعانق النصر المبين. بجهادنا نصر العدا بجهادنا دهم الردى بجهادنا قمنا الهدى دهنا فدا لنعانق النصر المبين.